بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دراسة تفسير سورة النساء من كتاب فتح القدير. انتهينا من تفسير آيات المواليد، أو بقي فيها شيء؟ انتهينا أو وقفنا عند قوله وإن كان رجل يورث كلالة، ها؟ انتهينا منها أو وقفنا عند هذا الحد؟ انتهينا منها. طيب، يعني وقفنا عند الآية الخامسة عشرة، قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقفنا عندها، ها؟ ها؟ طيب، طيب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات، والمقصود نفي الظلم عنهن، نفي الظلم عنهن، والخطاب للأولياء. ومعنى الآية يتضح المعرفة سبب نزولها، وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت الآية، وفي لفظ، هذا لفظ الإمام البخاري، وفي لفظ لأبي داود عنه رضي الله عنه في هذه الآية كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها أو فيعضلها حتى يموت أو ترد أو ترد إليه صداقها. كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت يعني يمنعها من الزواج حتى يموت هو، او ترد اليه صداقها المهر الذي اخذته حتى سواء يموت هو او تموت فيه. عندك تموت. طيب، وفي لفظ لابن جرير وابن ابي حاتم عنه: فان كانت جميله تزوجها، وان كانت دميمه حمسها حتى تموت فيرثها. وقد روي هذا السبب بألفاظ كثيره متغيره. فمعنى قوله: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، اي لا يحل لكم ان تاخذوهن بطريق الارث فتزعمون انكم احق بهن من غيركم وتحبسونهن لانفسكم، ولا يحل لكم ان تعضلوهن عن ان يتزوجن غيركم لتاخذوا ميراثهن اذا متن، او ليدفعن اليكم صداقهن اذا اذنتم لهن بالنكاح. قال الزهري وابو مجلس: كان من عاداتهم اذا مات الرجل وله زوجه ألقى ابنه من غيرها، يعني من زوجة غيره، أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة، فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت أبوه مثلا أو قريب، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها لنفسها ولم يعطيها شيئا، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت فيرثه. فنزلت الآية. وقيل: الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن، أو يفتدين ببعض مهورهن. واختاره ابن عطية، اختار هذا المعنى الثاني، أن الخطاب للأزواج إذا حبسهن مع سوء العشرة، سوء المعاملة، سوء العشرة، من أجل أي شيء؟ طيب، هو لا يريدها ولا يطلقها فيحبسها تبقى عنده طمعا في إرثهن، في أن يرثها إذا مات، أو تفتدي نفسها ببعض مهرها. هذا المعنى الثاني، هذا اختاره ابن عطية. قال: ودليل ذلك قوله: إلا أن يأتين بفاحشة. إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى تذهب بمالها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج. قال الحسن: إذا زنت البكر فإنها تجلد 100 وتنفى وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو هذا قول الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا زنت البكر فإنها تجلد 100 وتنفى وترد إلى زوجها ما أخذت منه. متزوجة وهي بكر، يعني لم يدخل بها، مفهوم؟ يعني لم يدخل بها. وقال أبو كلاب: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلنا ذلك فخذوا مهورهن. وقال قوم: الفاحشة البذاءة باللسان، وسوء العشرة قولا وفعلا. إلا أن يأتين بفاحشة، إلا يعني تكون بذيئة اللسان، أو هي سيئة العشرة في قولها أو فعلها. وقال مالك وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. هذا كله على أن الخطاب في قوله: ولا تعضلوهن للأزواج. وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله: ولا تعضلوهن، لمن خوطب بقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فيكون المعنى ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي ما آتاهن من ترثونه، إلا أن يأتينا الفاحشة المبينة حينئذ جاز لكم حبسهن عن الأزواج، ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنا. واضح؟ ها؟ قال ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنا. وكما أن جعل قوله ولا تعضلهن خطابا للأولياء فيه هذا التعسف، كذلك جعل قوله لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذي ذكرنا. والأولى أن يقال، يعني بعد الاعتراضات على الأقوال السابقة، إن الخطاب في قوله لا يحل لكم للمسلمين عموما، أي لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية، ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم، يبقى الخطاب في الثانية للأزواج، أي تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهم، رغبتكم يعني، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما أتيتمهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن. قوله مبينة قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء مبينة، وقرأ الباقون بفتحها مبينة، وقرأ ابن عباس مبينة مبينة بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء فهو أو أبان الشيء فهو مبين. واضح. وطبعا كلها تدور حول معنى الوضوح، سواء كانت اسم فاعل أم اسم مفعول مع التشديد مبينة أو مبينة أو مع التخفيف مبينة، فكله يدور حول الظهور والانكشاف. قوله عاشرهن بالمعروف أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة، وهو خطاب للأزواج أو لما هو أعم، الأولياء أيضا مطلوب أن يعامل وليته بالمعروف. نعم. وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة، فإن كرهتموهن، طبعا الغنى والفقر المعروف يختلف من الغني إلى الفقير، يعني الفقير لا يشح بماله ويقول هذا المعروف الذي تستحقه هي مثلا، والفقير لا يكلف فوق طاقته، فكل بحسب، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. واضح يا مشايخ؟ يقول وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة. الرجل الرفيع طبعا غالبا تستعمل الرفاعة في الخلق وفي حسن المعاملة، والوضيع كذلك، وأحيانا يكون مطلوبا من المرأة أن تصبر على زوجها الوضيع. الوضيع إما في النواحي الاجتماعية أو حتى الأخلاقية، فإذا صبرت فلها الجنة، فلها الجنة، خاصة إذا كان هناك بينهما أولاد كما يقال. فكثيرا ما نسمع الشكاوى وربما طلب الفتوى بالطلاق، لماذا؟ لأن زوجها يعمل في مهنة من المهن التي ليست رفيعة، ثم ماذا؟ ثم يعاملها بقسوة، يضربها برجله بحذائه بكذا، بينما هي امرأة متدينة من أهل القرآن تحاول تربي أولادها على حفظ كتاب الله عز وجل والعمل به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها اتركيه أو يقال لها اصبري اصبري. فهذا معنى قول الشوكاني رحمة الله عليه في المعاشرة بالمعروف، المعروف في هذه الشريعة وبين أهلها. قال: وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضع. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز، فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد، فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلك. أي فإن كرهتموهن فاصبروا، فإن كرهتموهن جواب الجزاء، يعني الجزاء المقصود به جزاء الشر، جواب الشر، ليس الجزاء الأخروي أو الأجر أو المثوبة، لا، المقصود به في الجملة يقول: فيكون الجزاء على هذا، يعني جواب الشرط، محذوفا مدلولا عليه بعلته. أي فإن كرهتموهن فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مفهوم؟ طيب. قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، قد تقدم بيانه في آل عمران، والمراد به هنا المال الكثير، بيان القنطار يعني، والمراد به هنا المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا. قيل: هي محكمة، محكمة عليه يعني غير منسوخة، يعني غير منسوخة. وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. يعني في آية البقرة هذه أباح للزوج أو للزوجين أن تفتدي نفسها بالكل بجزء من مما أخذت من صداق أو بالصداق كله. واختلف كما سبق أن عرفنا في الزيادة على المهر، كما قالت جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ضربني فكسر يدي، والله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنها لا تريدك، فقال: قد أعطيتها حديقة، مهر يعني ليس شيئا قليلا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقتها؟ قالت: وإن أراد المزيد. هي قالت هكذا جاء في النص. فاختلف العلماء هل يجوز له أن يأخذ الزيادة على المهر الذي دفعه في هذه الحالة في الخلع أو لا يجوز. على العموم مسألة خلافية، واضح يا إخواني؟ فإما أن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا، المقصود بالإيه؟ المقصود بالإحكام والنص في قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، مطلقا مطلقا، شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي، فتدل على العموم. كل شيء لا يجوز أن يأخذ منها شيئا ما مهما كانت أو مهما كان قليلا، واضح؟ هذا الذي يجعل العلماء يقولون هل يجمع بين الآيتين أو يلجأ ضرورة إلى النسخ. فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، هذه آية سورة النساء. في آية البقرة: لا يحل لكم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا أن يخافا، هنا استثناء، هنا استثناء، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي افتدت به نفسها مما تدفعه في الخلة، واضح؟ قال: والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير المقتلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا. المقتلعة يجوز له أن يأخذ، ها؟ وغير المقتلعة لا يجوز. يبقى إذن آية البقرة في المقتلعة وآية النساء في غير المقتلعة، فلا يلجأ حينئذ أو لا حاجة إلى حينئذ للقول بالنسخ. طيب، قوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، الاستفهام للإنكار والتقريع، والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي. ها هو إيه؟ وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه، ها، للإنكار والتقريع، فهي إيه؟ كأنها مؤكدة ومقررة لإيه؟ لقوله فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله كيف تأخذونه إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ، وهي الإخضاء. قال الهروي: وهو إذا كان في لحاف واحد جامع أو لم يجامع. أخضى بعضكم إلى بعض في الجسد، سواء حصل الجماع أو لم يحصل، أفضى إليها وأفضت إليه، كان في لحاف واحد. وقال الفراء: الإخضاء أن يحلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي: الإخضاء في هذه الآية الجماع، وأصل الإخضاء في اللغة المخالطة، يقال للشيء المختلط فضاء، ويقال القوم فوضى وفضاء، أي مختلطون لا أمير عليهم، من الاختلاط، اختلط أمرهم، ها، واختلطت أصواتهم، فهم في فوضى، ها، ولا يقال للناس فوضى إلا إذا كانوا لا يأتمرون إلى أو لا يحتكمون إلى حاكم أو إلى أمير. طيب، إذن كلام الهروي وكلام الفراء يفصح لنا عن شيء طالما كررناه وقلناه. بالنسبة للسلف كانوا يقولون: إذا أرخي الست فقد وجب المهر، سواء دخل أو لم يدخل، صحيح؟ لأنه مجرد الاطلاع على العورة يوجب المهر، أولا يثبت الدخول كما قلنا، سواء هي جامع أو لم يجامع. طيب، اديها بقى للشيخ أحمد. خالص؟ طيب. بدون. والآن كما نقول، يعني إذا أغلق الباب دونه أو دون الناس عليه وعليها، والكلام كثيرا عن إيه؟ عن المعقود عليها، العاقدين، واضح يا مشايخ؟ فنحن نقول قد ثبت الدخول، لأن هذه الخلوة خلوة، سواء إيه؟ جامع أم لم يجامع، حصل الدخول وترتبت عليه أحكامه، والأحكام الفقهية معروفة، لأنه في عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم عقد على امرأة ودخل بها، واضح؟ فالمطلقة مثلا، المطلقة وقد عقد عليها ولم يدخل بها، لها أحكام، لها إيه؟ أحكام في المهر والعدة وما شابه ذلك. وأما إذا دخل بها فالأحكام تختلف، المهر أصبح كاملا، والعدة عليها عدة كاملة، واضح الكلام؟ طيب، قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، معطوف على الجملة التي قبلها، أي أيوة، والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو عقد النكاح. عقد النكاح ميثاق غليظ، سواء كان بالإيه؟ باللسان، وهو الأصل، الأصل العقد باللسان، وإنما لجأ الناس إلى التوثيق والكتابة، لماذا؟ لخراب الذمم وضياع الحقوق، إنما يكتب للحفاظ على إيه؟ على الحقوق. يكتب للحفاظ على الحقوق، لأنه أصبح الآن والناس تعجب، ربما يقولون يعني الأصل في الناس البراءة الأصلية كما يقال، صحيح والصدق، لكن أين هذا الكلام من واقعنا؟ كثيرا ما نرى امرأة تلجأ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا إلى عقد يسمونه عقدا عرفيا ولا توثق. لماذا؟ لأنها تأخذ معاش الزوج السابق مثلا ولا تريده ينقطع، ثم ماذا؟ هي تقول أن الرجل عقد عليها عقدا وكتب لها ورقة، وبعدين الورقة عنده وعندها في غرفة النوم، وربما أنجب منها ولدا أو أولادا، ثم يمزق الورقة ويتركها ويمشي. فإذا التوفيق أصبح إيه؟ من أوجب الواجبات. التوفيق، واحد يقول لك ده بدعة، ده ما كانش موجود على عهد السابقين، نقول إيه؟ لا لا، أنت البدعة وكلامك البدعة، الذي يقول هذا ها هو البدعة وكلامه البدعة، واضح؟ لأنه إذا كانت الحقوق المالية الله عز وجل أمر بكتابتها، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا أولى. ها وعند الأئمة كلهم ها الأعراض أولى في الحفاظ عليها من الايه؟ من الأموال، واضح؟ طيب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقيل هو قوله تعالى اللي هي اللي هو الميثاق الغليظ: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا ميثاق لا شك أيضا أنه ميثاق غليظ. وقيل هو الأولاد، الأولاد صاروا بين الزوجين كالعقدة والميثاق الغليظ. قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نهي عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا، وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لم يحرم. ثم بين سبحانه وجه النهي عنه فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها، أقبح من الزنا، لأن الله عز وجل قال في الزنا إيه؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، صفتان اثنتان. هنا جاء بالصفتين مضافا إليهما صفة أخرى، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. قال ثعلب: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. ويقال لهذا الضيزم، الرجل نفسه يقال له الضيزم. وأصل المقت البغض، من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقي. قوله: إلا ما قد سلف، هو استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه، يعني ليس إقرارا لوجوده واستمراره، لا، إلا ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. وقيل: إلا بمعنى بعد، أي بعد ما سلف. وقيل المعنى: ولا ما سلف، ولا ما سلف. وقيل: هو استثناء متصل من قوله: ما نكح أباؤكم، يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال، يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا، فلا يحل لكم غيره. قوله: وساء سبيلا، هي جارية مجرى بئس في الذم والعمل. لإيه؟ الفعل ساء، ساء يقول جارية مجرى الفعل بئس في الذم والعمل. بئس السبيل سبيلا، ساء السبيل سبيلا، واضح؟ والمخصوص بالذم محذوف، أي ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح، سبيل ذلك النكاح. وقيل إنها جارية مجرى سائر الأفعال وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها. طبعا الكلام عن قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يمكن أن يقال قد أشير إليه في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال هناك قال إنه كان الرجل إذا مات وله زوجة مات عنها فإنه ابنه أو أقرب الناس إليه يتزوجها أو يعضلها حتى لا تتزوج غيره فيزوجها هو، إما أن يتزوجها إن كانت حسناء جميلة أو إن كانت دميمة فيمسكها، فإما أن يزوجها غيره وإما أن لا يزوجها. المهم كل ذلك رغبة في إيه؟ في المال، رغبة في المال. وسماه الله عز وجل إيه؟ إرثا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء. فكان في إشارة إلى أن الولد، فهنا قالوا الولد الأكبر كان يلقي ثوبه على زوجة أبيه بعد موته، كان هذا في الجاهلية، واستمر إلى أن نزلت هذه الآية. طيب، فإذا ألقى عليها ثوبه فكأنه امتلكها، إما أن يختص نفسه بها يعني يتزوجها لنفسه، وطبعا لا يدفع لها مهر، لماذا؟ أبوه دافع مهره خلاص، هتاخد كم مهر؟ هو مرة واحدة بس، أبوه دافع مهره. طيب، وإذا لم يتزوجها هو زوجها غيره أخذ المهر لنفسه مقابل المهر الذي دفعه أبوه، أو يمنعها من الزواج حتى تموت فيرثها ليعوض أيضا الصداق الايه الذي دفعه أبوه. فهنا يقول كما قال الشوكاني شروع في بيان النساء اللائي لا يحل للرجل أن يتزوج بواحدة منهن، واضح؟ فأول المحرمات زوجة الأبي محرمة. وقد روى ابن كثير وغيره من المفسرين الذين أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال عن خالد أبي بردة بن ميار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بردة إلى رجل سمع أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة أبيه، فأمره بأن يقتله وأن يأتي بماله ليوضع في بيت مال المسلمين. هنا عبر عنه بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، يعني أعظم وأفظع من الزنا التصرف هذا أو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يوحي بأنه إيه؟ بأنه ارتد كفر. لماذا؟ لأنه يقتل، والزاني يقتل ولا يرجم؟ يرجم. طيب، ثم ماذا؟ ماله يورث الزاني أو لا يورث الزاني؟ يورث، لكن هذا ماله لا يرثه قرابته، ورثته لا يرثونه، وإنما يؤتى به فيوضع في بيت مال المسلمين. وهذا حكم المرتد، هذا حكم الايه؟ المرتد. طيب، انتقل بعد ذلك الى الروايات الواردة او الاثار الواردة في تفسير الايات. قال قد اخرج النسائي وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابي امامة ابن حنيف قال لما توفي ابو قيس الاسلم أراد ابنه أن يتزوج امرأته وقد كان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أكرمة قال نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلم فتوفي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح يعني فأتزوج. فنزلت هذه الآية وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن البيلماني في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ولا تعضلوهن قال لا تضر بامرأتك لتفتدي منك، لا تضر بامرأتك لتفتدي منك. وهذا الحاصل الآن بين الزوجين يريد كل منهما أن يفارق الآخر، فيتظاهر بالصبر أنه لا يريد الفراق. على أي شيء؟ لماذا؟ من أجل أن تتنازل المرأة عن حقوقها فيتم الطلاق، وهو في الأصل أن الزوجة لا يريدها، أو تتظاهر هي بأنها لا تريد الطلاق حتى يدفع الزوج كل شيء وتأخذ حقوقها وزيادة، تحكم لها المحكمة بمتعة فوق الإيه؟ فوق الحقوق المادية المعروفة للصداق ومخلفات. واضح أخواني؟ طيب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير مع المجاهد ولا تعضلهن يعني أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، لا تتزوج غيره إلا بإذنه هو تستأذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها صار هو وليها. وقد قدمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان السبب معرض. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال البغض والنشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال الفاحشة هنا الزنا. وأخرج ابن جرير عن أبي قلابة وابن سيرين نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله وعاشرهن بالمعروف قال خالطوهن. قال ابن جرير صحفه بعض الرواة وإنما هو خالقوهن بالخلق يعني. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف، حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف. وأخرج ابن أبي المعروف طبعا كما قلنا الرزق لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كل بحسبه، هذا الرزق المطلوب. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتلة وعاشرهن بالمعروف يعني صحبتهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله منها ولدا ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخير الكثير أن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحو ما قال مقاتل. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية قال إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا، ليس لأنك كرهتها تظلمها وتحبس من مهرها شيئا. وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى قال السيوطي بسند جيد أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فاعترضت له امرأة من قريش فقالت أما سمعت ما أنزل الله يقول وآتيتم أهلهن قنطارا؟ فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، كل الناس أفقه من عمر، فركب المنبر فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن كثير: اسناده جيد قوي. وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة، هذا أحدها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه: الإفضاء هو الجماع، ولكن الله يكني أو يكني، يكني أو يكني، كلاهما صحيح، كلاهما فصيح صحيح. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد النحو. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه. وقال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح. الله عليك، الله عليك عهد الله، يعني لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال: أنكحتك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف، أو أنكحتك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك النحو. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس النحو. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو قول الرجل ملكت. وأخرج عبد ملكت، هذه كلمة، فهل يسمى عقد النكاح ملكا أو ملكة؟ الجواب نعم، بعض البلاد إلى الآن يسمون عقد، يقولون: نحن سنملك لفلان غدا أو بعد غد، نملك له، يعني يقصدون به عقد النكاح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى بالنساء خيرا قال: فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات، أسيرات، كأنها أصبحت ملك يمين بالنسبة لك، فهي ضعيفة فاتق الله فيها. واضح. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي اللي هو الميثاق الغليظ، يعني المقصود بميثاقا غليظا كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن. قال: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أنها نزلت لما أراد ابن أبي قيس بن الأسلس أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك: إلا ما قد سلف ما كان في الجاهلية. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. فقال: الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه والترمذي وأبو داود وعبد الرزاق في المصنف والحاكم. وبهذا نكون قد انتهينا من سرد الأخبار، ونحن نقرأها بسرعة غالبا بدون تعليق. ما السبب؟ لأنها موافقة تماما، عليكم السلام، موافقة تماما للتفسير الذي أورده الشوكاني، ليس فيها ما يخالف التفسير الذي أورده الشوكاني دراية قبل قبل أن يوردها رواية. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه الآيات كم من أربعة ست آيات جعلها درسا واحدا وهي طويلة لكن بدأت بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم عطفا على ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قوله حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن التحريم هنا المراد به إيه؟ النكاح ليس المعاملة ولا البر ولا الإحسان لأن بعض الناس من أصحاب العقول المنكوسة المقلوبة يقول ده محرم عليه التعامل معها مع أمه واضح لا تعجبوا ولا تستغربوا فإن في الناس أو في المسلمين من أداه عقله إلى مثل هذا نعم يقول أي نكاحهن التحريم المقصود به في هذه الآيات تحريم النكاح فقط وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء فحرم سبعا من النسب وستا من الرضاع والصهر وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ووقع عليه الإجماع فالسبع المحرمات الحقيقة سبع محرمات بالنسب ومثلهن بالرضاع ومثلهن بالصهر او المصاهره النسب يعني الايه يعني الولاده ليس المقصود بالنسب الكلمه اللي تعرف عليها فلان نسيب فلان يعني صهر لا المحرمات بالنسب يعني بالايه بسبب الولاده فسبع وسبع وسبع ثلاث سبعات واضح قال فالسبع المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت قال والمحرمات بالصهر والرضاع نحن سنخالف ترتيب الشيخ هنا ونقول أيضا المحرمات بالرضاع هن السبع المحرمات بالنسب يعني الأمهات الأم التي أرضعت وبنتك من الرضاع وأختك من الرضاع وعمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وابنة أخيك من الرضاع وابنة أختك من الرضاع هؤلاء سمع. لماذا؟ لأنه كما سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقلنا النسب كم؟ سبع. يحرم مثلهن من الرضاع. يعني الأم التي ولدت تقابلها الأم التي أرضعت، بنتك التي ولدتها أنت تقابلها بنتك التي أرضعتها امرأتك، أختك من النسب ابنة أبيك وأمك، أو ابنة أبيك فقط، أو ابنة أمك فقط، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، مثل ذلك أيضا من الرضاع. الأخت الشقيقة من الرضاع، والأخت لأب من الرضاع، والأخت لأم من الرضاع. العمة من النسب أخت الأب، وأخت الجد الأب إن علت واضح محرمة من النسب. كذلك العمة من الرضاع، أخت الأب من الرضاع، والخالة من النسب تقابلها أيضا الخالة من الرضاع. الخالة أخت الأم، فأخت الأم التي ولدت تقابلها أخت الأم التي أرضعت. ابنة أخيك من النسب تقابلها ابنة أخيك من الرضاع. بنت أختك من النسب تقابلها بنت أختك من الرضاعة، سبع بسبع. واضح؟ طيب بالمصاهرة، اي نعم، دي جاء بعد دي جاء في المصاهرة، يعني في السبع للمصاهرة. السبع للمصاهرة زوجة الأب المذكورة قبل هذه الآية، وزوجة الابن من الصلح، زوجة الأب وزوجة الابن. لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه بعد موته أو بعد أن يطلقها، كما لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه إذا مات ابنه أو طلقها. واضح؟ واضح؟ طيب بنت الزوجة، بنت زوجتك محرمة عليك. قال وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وأم الزوجة كم دول؟ ها؟ أربعة. طيب الجمع بين الأختين، أخت زوجتك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا إذا ماتت زوجتك أو طلقتها، فيجوز أن تتزوج أختها. فهذا تحريم جمع لا تحريم تأديب. وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها سبع أيضا. واضح؟ طيب ونقول وواحدة محرمة، لا بسبب النسب ولا بسبب الرضاع ولا بسبب المصاهرة. ها؟ لا. ها؟ المحصنات. أحسن. كل امرأة متزوجة لا يجوز أن يتزوجها رجل غير زوجها، هي متزوجة محصنة يعني متزوجة، ولا يجوز تعدد الأزواج. ها؟ يجوز تعدد الأزواج؟ لا، لا يجوز. وكما قلت وأكرر، كثير من الناس يستغرب، لكن هذا واقع للأسف الشديد، الناس يعيشون لبعدهم عن دينهم ولجهلهم الشديد بأحكام الدين. وطبعا حتى القانون الوضع يمنع ولا يبيح؟ لا يمنع، وربما يسمونها خيانة زوجية. صحيح؟ طيب نعم. ولد عقد على واحد ما زوجش، لا لا لا يجوز له ان يكتسبها ما دام عقد عليها الاثم حرم، مجرد العقد حرمت، لانه كلمه النكاح تطلق على العقد كما تطلق على الوطء. خلاص. انما المستثنى المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل، قال وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح؟ فلا جناح عليكم. هذه الوحيده من الكم من الاحدى والعشرين اللي هي ايه فرق فيها بين العقد والوقت او الدخول. خلاص. طيب. قال والمحرمات بالصهر والرضاع الامهات من الرضاعه والاخوات من الرضاعه وامهات النساء والربائب وحلائل الابناء والجمع بين الاختين، فهؤلاء ست، والسابعه منكوحات الاباء، والثامنه الجمع بين المراه وعمتها. قال الطحاوي وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز النكاح واحده منهن بالاجماع الا امهات النساء اللواتي لم يدخل بهن ازواجهن، فان جمهور السلف ذهبوا الى ان الام تحرم بالعقد على الابنه، ولا تحرم الابنه الا بالدخول بالام. وقال بعض السلف الام والربيبه سواء، لا تحرم منهما واحده الا بالدخول بالاخرى. قال ومعنى قوله وامهات نسائكم اي اللاتي دخلتم بهن، وزعم ان قيد الدخول راجع الى الامهات والربائب جميعا، رواه خلاس عن علي بن ابي طالب، وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد. قال القرطبي وروايه خلاس عن علي لا تقوم بها حجه، روايه ضعيفه، ولا تصح روايته عند اهل الحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعه. وقد اجيب عن قولهم ان قيد الدخول راجع الى الامهات والربائب بان ذلك لا يجوز من جهه الاعراب، وبيانه ان الخبرين اذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا، فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات. يبقى الظريفات على اساس ان الظريفات ايه؟ وصف لمن؟ لنساء لنسائك او لنسائك ونساء زيد. على ان يكون الظريفات نعتا للجميع. فكذلك في الايه لا يجوز ان يكون الذي دخلتم بهن نعتا لهما جميعا، كان الخبرين مختلفان. قال ابن المنذر والصحيح قول الجمهور لدخول جميع امهات النساء في قوله وامهات نسائكم. ومما يدل على ما ذهب اليه الجمهور ما اخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فشعيب ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو ابنه، يبقى عمرو بن شعيب يروى عن ابيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نكح الرجل المراه فلا يحل له ان يتزوج امها دخل بالابنه او لم يدخل، واذا تزوج الام فلم يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج الابنه. قال ابن كثير في تفسيره مستدلا للجمهور وقد روي في ذلك خبر غير ان في اسناده نظرا، فذكر هذا الحديث ثم قال هذا الخبر وان كان في اسناده ما فيه فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. يعني الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه موافق ما عليه جمهور الصحابة والتابعين وتابعين. قال ابن الكشاف وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى، انتهى. ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم. طيب. واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأبي وجداته وإن علوا، كلمة الأم أمهاتكم، لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدته وإن سفل، ويدخل في لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلنا، والأخوات تصدق على الأخت لأبوين أو لأحدهم للأب أو للأم، والعمة تسمن لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أبويه أو أحدهما، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم. والخالة تسمن لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وقد تكون الخالة من جهة الأبي وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسمن لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بوساطة ومباشرة وإن بعدت، وكذلك بنت الأخت. ونقف عند قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.